Hey! بحق جمالكم لا تجروني لا تجروني بعذبكم بذلي أسألتم في محبتكم فؤادي وأخلصتم دموعي من دموعي بصرت كامل مجنون ليلى ليلى زاد من ورائي من جنوني فصرت كامل مجنون ليلى وزاد من غرامي وزاد من غرامي وزاد من غرامي من جنوني وقفت في باب حي جموس حيرا انادي يا قومي امجدوني وقفت في باب حيه نحيرا أنادي فموتي بالغرام الغرام فموتي بالغرام فموتي بالغرام بدن حياتي إذا صبوا علي إذا صبوا علي إذا صبوا علي الرحمن أو مرسل من رحمة تصعد أو تنزل إلا وصاها المصطفى أم شبث أبصارنا وافتح جمل معدن أنشبت أبصارها واستحكم المعضل يا أكرم الخلق على ربه ولا أنشبت أبصارنا واستحكم المعضل يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيه وخير من فيه به يسألوا قبل السل الكرب وكم مرة يا أكرم الخلق على ربه وخير من في جنبه يسألوا قبل السل الكرب وكم مرة فرست كربا بعضا يزغل فبالذي خفك بيرا ورى برتبة عنها العلا تنزل بحيلة ضاقة وصبر قضى بحيلة ضاقة وصبر قضى ما الذي أفعل فأنت باب الله فأنت باب الله أي امرئ أسأل من غيرك لا يدخل that سامي صوتي الغرور.